بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ حسبك. هاتان الآيتان الكريمتان من سورة المائدة جاءتا بعد قوله جل وعلا: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. الآية. يقول تعالى جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. الخطاب لعموم المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر. إنما هذه أداة حصر، فهذه إنما مؤكدة لحرمة الخمر، والخمر جاء تحريمها صراحة بالتدرج، لأن الناس تعودوا عليها في الجاهلية، ولو حرمت من أول الأمر والله أعلم لربما كان ذلك صدا عن الدخول في الإسلام، كما حصل من بعض العرب. فروى المفسرون رحمهم الله أن الأعشى، والأعشى من شعراء العرب الفحول، جاء متوجها إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة ليسلم، فعلم بذلك كفار قريش وقالوا: إن أسلم الأعشى وسخر شعره في الدعوة إلى الإسلام تتابع الناس في الدخول في الدين الإسلامي، فهل لنا أن نرده ونتني عزمه عن الدخول في الإسلام؟ فاعترض له طائفة من المشركين فقالوا: أين تريد؟ قال: أريد محمد لأسلم معه. فقالوا: إنه يأمر بالصلاة. فقال: خدمة الرب واجبة. فقالوا: إنه يأمر بالزكاة، أن تعطي مالك لغيرك. فقال: هذا كرم وهو واجب. فقالوا: إنه ينهى عن الزنا. فقال: إنه شر، وقد كبرت سني فلا حاجة بي إليه. فقالوا: إنه ينهى عن الخمر. فقال: أما هذه فلا أصبر عليها. فقال في نفسه: أرجع إلى أهلي وأشرب الخمر سنة ثم أعود إلى محمد. ف فرجع وقبل أن يصل إلى أهله سقط عن راحلته فاندقت عنقه فمات. والشاهد أنهم لما قالوا له إنه ينهى عن الخمر تراجع عن الدخول في الدين الإسلامي. فمن حكمة الله جل وعلا ولطفه بعباده أن تدرج في تحريم الخمر. وكان بعض العقلاء يمجها ويكرهها قبل أن يحرمها الإسلام. ولما قيل لسيد قوم ألا تشرب الخمر؟ قال ما يليق بمثلي أن أصبح سيد القوم وأمسي سفيههم، لأن شارب الخمر بمنزلة السفيه، يلعب به الأطفال لأنه لا عقل له. فحرمها بعض العقلاء على نفسه قبل أن يحرمها الإسلام. وكان عمر رضي الله عنه يقول اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا، فأنزل الله جل وعلا يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، الآية التي في سورة البقرة. فدعي عمر رضي الله عنه فتليت عليه الآية فقال اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا. فصلى أحد المهاجرين بأصحابه صلاة الفجر فخبط فيها، فأنزل الله جل وعلا الآية التي في سورة النساء يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. فدعي عمر رضي الله عنه فتليت عليه الآية فقال اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا. ما كفته الآية الأولى ولا الآية الثانية التي في سورة النساء. فصنع أبو طلحة الأنصاري رضي الله عنه وليمة ودعا إليها جمعا من المهاجرين والأنصار، وقدم فيها الخمر لأنها لم تحرم، فشرب القوم حتى تأثروا من الخمر، فحصل بينهم التفاخر، المهاجرون أفضل أو الأنصار أفضل، وتفاخروا. فأخذ واحد الأنصار لحية جمل عظم كبير من عظام الجمل فشج به وجه سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه فسال الدم من وجهه، وأصبح وحضر صلاة الفجر مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال له ما هذا؟ فأخبره أنهم عند أبي طلحة وقدم لهم الطعام والشراب حتى سكروا ثم تنازعوا وتفاخروا فضربه أحد الأنصار بلحي جمل. فأنزل الله جل وعلا هذه الآية وما بعدها يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ فدعي عمر رضي الله عنه فتليت عليه فقال انتهينا انتهينا، يعني يكفينا هذا. فتدرج الله جل وعلا مع عباده في تحريم الخمر في ثلاث حالات: أولا كان فيها منافع وإثم، فقلل كثير من الناس شربها لما فيها من الإثم، ثم قيل لهم لا تشربوها وقت الصلاة فامتنعوا عن شربها ظهرا حتى لأن العصر قريب، وامتنعوا عن شربها عصرا لأن المغرب قريب، وامتنعوا عن شربها بعد المغرب لأن العشاء قريب، وما بقي وقت لشربها إلا في أثناء الليل أو ضحى الوقت المتسع. فحصل ما حصل من الشجار والمضاربة بينهم، فأنزل الله جل وعلا الآية الأخيرة تحريمها بالكلية. وحرمها النبي صلى الله عليه وسلم ولعن في الخمر 10 والشارب 1، لكن لما كانوا متعاونين على الإثم لعنوا بسببها، وسماها النبي صلى الله عليه وسلم أم الخبائث، أم الخبائث، لأن صاحبها والعياذ بالله لا يتحاشى ولا يمتنع عن خبيثة من الخبائث، عن كبيرة من الكبائر، بخلاف غيرها فقد يقع في كبيرة ويتحاشى أن يقع في الكبيرة الأخرى، قد يزني ولا يسرق، قد يتعامل بالربا ولا يسرق، قد يتعامل بالربا ولا يزني، فقد يقع في كبيرة من الكبائر ويتحاشى عن أخرى. أما صاحب الخمر والعياذ بالله فهو لا يتحاشى عن كبيرة، كما قص علينا النبي صلى الله عليه وسلم خبر رجل ممن كان قبلنا، رجل عابد، فاطلعت عليه امرأة فعشقته وأرادته، فأرسلت إليه تطلب حضوره لشهادة، فجاء من أجل الشهادة، من أجل أن يشهد على شيء ما، وكلما دخل بابا أغلق دونه حتى انتهى إلى امرأة قد تهيأت له، فدعته إلى نفسها فقال معاذ الله، أزني؟ لا أزني أبدا. فأخبرته بأن الأبواب مغلقة وأنه لن يخرج إلا أن يستجيب لها في طلب مما ستذكر، إما أن يزني بها، وإما أن يقتل صبيا عندها، وإما أن يشرب كأسا من الخمر. ففكر في نفسه بأن الزنا كبيرة من كبائر الذنوب وقرين للشرك بالله، والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. امتنع عن الزنا فقالت تقتل هذا الصبي، فقال معاذ الله أقتل نفسا بغير حق؟ لا. فقال أهونها في نظره كأس الخمر، فشرب كأس الخمر فقال زيدوني زيدوني حتى امتلأ بطنه وفقد الوعي والإدراك، فزنى بالمرأة وقتل الصبي، فجمع الخبائث والمحرمات كلها بهذا الكأس، وهو قد استسهله أنه يشرب هذا الكأس ويخرج ويتوب إلى الله، لكن الكأس أثر فيه فقال طلب الزيادة حتى فقد الإدراك ولم يستطع يحسن التصرف فزنى وقتل والعياذ بالله. فلذا سماه النبي صلى الله عليه وسلم الخمر أم الخبائث. فهي جرم عظيم وتدعو إلى غيرها من الكبائر والعياذ بالله. ولما حرمها الله جل وعلا أكد ذلك بمؤكدات، منها قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا، إثارة وتحريك لهذه الصفة عندهم، صفة الإيمان. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر، إنما أداة حصر، فالخمر محصورة فيما سيذكره جل وعلا. وقرنها بالميسر وهو القمار، وأنواعه كثيرة، أنواع القمار، وهي من أكل أموال الناس بالباطل والإثم. والأنصاب، وهي الأنصاب التي تعبد من دون الله، الأصنام. والأزلام، وهي التي يستقسمون بها في الجاهلية، يستقسمون بها إذا هم الأمر، إذا هم الإنسان بأمر ذهب يستقسم بالأزلام، أفعل أو لا أفعل، فجعلوها كأنها آمرة ناهية ربا لهم. رجس، هذا مؤكد من المؤكدات، قرنها بهذه الرذائل والخبائث، الميسر والأنصاب والأزلام. ثم قال عن الجميع بأنها رجس، هذه كلها رجس، لأنها فساد الدين والدنيا. فالخمر أم الخبائث، والميسر والقمار فساد الدنيا، والأنصاب فساد الدين وهو عبادة الأنصاب والأصنام من دون الله، والأزلام يتعلق بها الناس في بيعهم وشرائهم وسفرهم وزواجهم، إذا هم بأمر من الأمور ذهب يستقسم بالأزلام هل يقدم على هذا الفعل أو لا، فإن ظهر له أقدم أو افعل سارع كأنه متيقن النجاح، وإن ظهر له لا تفعل أو لا تقدم ترك، فجعلها كأنها متصرفة فيه. وحكم على الجميع جل وعلا بأنها رجس، والرجس النجس، والرجس يطلق على الخبيث، والرجس يطلق على الشيطان. رجس من عمل الشيطان، يعني يدعو إليه الشيطان ويرغب فيه ويزينه للناس، وهو عمل ابن آدم الذي يعمله، لكن جاز نسبته إلى الشيطان لأنه هو الذي حسنه ورغب فيه. فلو أن إنسانا مثلا ورد على آخر بعداوة غيره ثم إن هذا قام واعتدى على الغير بحكم العداوة لقيل للذي ورد عليه هذا فعلك وهو لم يفعل وإنما تكلم مع صاحبه حتى جراه على هذا الفعل السيء. وكذلك وسوسة الشيطان لابن آدم، الباع الفاعل هو ابن آدم والشيطان لم يفعل شيء وإنما جراه وحسن له هذا الفعل. رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، ما قال جل وعلا لا تشربوه وإنما قال فاجتنبوه، والاجتناب يعني البعد عنه، ما يكون حولك ولا تكون حوله ولا يدخل دارك ولا تدخل الحانوت الذي فيه ولا تجتنب ولا تجلس على المائدة التي يدار فيها الخمر. فاجتنبوه لعلكم تفلحون. فلا حكم باجتناب هذه الأشياء وشقاوتكم وخسرانكم بالوقوع فيها. قوله تعالى فاجتنبوه مع أنها متعددة، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام أربعة كبائر عظائم، وقال في الأخير فاجتنبوه. اجتنبوا ماذا؟ الرجس، لأنها قال والأزلام رجس من عمل الشيطان، هذه الأشياء رجس، فاجتنبوا الرجس، اجتنبوا الخمر واجتنبوا الميسر واجتنبوا الأنصاب واجتنبوا الأزلام لأنها رجس، رجس من عمل الشيطان لعلكم تفلحون، رجاء الفلاح. إذا اجتنبتموها أفلحتم، وإذا وقعتم فيها خسرتم وشقيتم وأصابكم الخسران في الدنيا والآخرة. فاجتنبوه لعلكم تفلحون. ثم إنه جل وعلا علل هذا التحريم بقوله إنما يريد الشيطان، يعني حينما يأمركم بشرب الخمر ويرغبكم فيها، إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء. سببت العداوة بين كثير من شراب الخمر، كانوا أصدقاء ثم بعد شربها يتضاربون ويجرح بعضهم بعضا ثم يقع في نفسه يقول لو كان هذا صاحبي يحبني ما جرحني، ما آذاني، ما كسر يدي، ما كسر رجلي، ما فعل بي ما فعل. فوجدت البغضاء والعداوة بينهم بدل ما كانوا أصدقاء. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر ما الميسر ويصدكم عن الصلاة، يثبطكم ويخذلكم فتتأخرون عنها إما بشرب الخمر أو بلعب القمار أو بالأنصاب والأزلام. قالوا كلما أشغل عن ذكر الله وعن الصلاة أيا كان فإنه من القمار من الميسر حتى وإن كان في أصله مباحا. فالمباح إذا صد عن ذكر الله أصبح محرما. يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم، يعني يمنعكم ويثبطكم عن ذكر الله وعن الصلاة. والملاعب كلها التي تشغل عن الصلاة محرمة، التي يدخل فيها المرء وقت الصلاة ويفوت الصلاة لما يلعب فيه من لعبة أيا كانت وإن كان أصلها مباح إذا صدت عن الصلاة فإنها محرمة بهذه الآية الكريمة. فهل أنتم منتهون؟ هل يكفيكم هذا؟ هل تنتهون عنها كما نهاكم الله ونهاكم رسوله؟ قال عمر رضي الله عنه: انتهينا. انتهينا يعني يكفينا، يكفي هذا، لأن الله وضح. أول ما كان الإيضاح كامل للتدريج، لأن الله ما أنزل تحريمها قطعا من أول الأمر، فيها إثم ومنافع. وقال في الأخير: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى في الوسط. ثم قال: إنما الخمر والميسر والأنصاب. فهي محرمة قطعا بكتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والأحاديث كثيرة في تحريم الخمر، وأن كلما خامر العقل وغطاه فإنه محرم أيا كان، سواء كان من الأشربة المعروفة كشراب العنب أو التمر أو البر أو الشعير أو العسل. إذا أسكر وخامر العقل وغطاه فإنه محرم، أو كان من المركبات الأخرى ومن الأشربة الأخرى، ما دام أنه يسكر أيا كان فإنه محرم بهذه الآية الكريمة. والخمر ليس شرابا واحدا معينا، وإنما هو يطلق على كل ما خامر العقل، يعني غطى العقل، يعني أفسد العقل. فهذه الآية الكريمة نص في تحريم الخمر وسلب المنافع التي كانت فيها، لأن الله جل وعلا هو المتفضل جل وعلا، وهو إذا شاء جعل هذا الشيء نافع، وإذا شاء جعله ضار بقضائه وتدبيره جل وعلا. فما يقال أين المنافع التي كانت فيها؟ يقال سلبت، سلبت. والله جل وعلا قادر أن يجعل الشيء حراما لشخص حلالا لآخر، يسلب المنافع من هذا ويوجد المنافع للآخر، كما تقدم لنا الأمثلة أكثر من مرة. فقد يأكل الاثنان من ميتة، واحد يأكل منها وينتفع ولا تضره، والآخر يأكل منها ويموت في الحال تضره ضررا عظيما، وهي ميتة واحدة وهما اثنان. الأول أكل مضطرا، والمضطر تحل له الميتة، فأكل منها مضطرا، فرفع الله جل وعلا المضار من هذه الميتة لهذا الرجل، لأن الله أباحها له. وما أحله الله جل وعلا لا يكون ضارا. والآخر أكل من الميتة غير مضطر، لا ضرورة، فضرته لما فيها من المضار. وكذلك الخمر قبل تحريمها التحريم القاطع فيها منافع، لكن بعدما حرمت التحريم الكامل سلبت المنافع وبقيت المضار فيها، وهي تجر إلى كل خبيث والعياذ بالله، وهي أم الخبائث. وحد شاربها 80 جلدة، يجلد 80 جلدة. فشارب الخمر يجمع بين شرب المحرم

عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حرم الخمر والميسر، إن الله حرم الخمر والميسر والكوبة والغبيراء وكل مسكر حرام. وعن أبي طعمة سمعت ابن عمر يقول: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المربد فخرجت معه فكنت عن يمينه، وأقبل أبو بكر فتأخرت عنه فكان عن يمينه وكنت عن يساره، ثم أقبل عمر فنحيت له فكان عن يساره، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم المربد فإذا بزقاق على المربد فيها خمر. قال ابن عمر: فدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدية. المدية هي السكين. نعم. قال ابن عمر: وما عرفت المدية إلا يومئذ، فأمر بالزقاق فشقت، ثم قال: لعنت الخمر وشاربها وساقيها وبائعها. هؤلاء العشرة أدهم من أول، لعن الله الخمر. قال: لعنت الخمر وشاربها، الخمر وشاربها وشاربها وشاربها، لعن الخمر وشاربها وساقيها، وساقيها يعني ليقدمها للناس، وبائعها الذي يبيعها، ومبتاعها والذي يشتريها لو لم يشربها، وحاملها الموصل لها من مكان إلى مكان، والمحمولة إليه اللي موصلة إليه وإن لم يشربها، وعاصرها الذي اعتصرها من أصلها من عنب أو تمر أو غيره. نعم. ومعتصرها يعني الطالب لها أن تعصر. وآكل ثمنها. هؤلاء عشرة كلهم ملعونون في الخمر، والشارب واحد، كل هؤلاء قد لا يشربوا لكنهم أعانوا على الإثم والعدوان. لعن صلى الله عليه وسلم في الخمر عشرة، يعني اللي يشتريها يأخذها من الدكان ويوصلها للبيت وإن لم يشربها، الذي يحملها المحمولة إليه، العاصرها، معتصرها، كل من أدلى فيها بدلو يسهلها وييسرها، المناول للكأس من واحد لواحد ملعون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم وإن لم يشرب، الذي يقدمها يضعها على مائدتهم، الذي يحملها ينقلها من مكان إلى مكان، كل هؤلاء ملعونون في الخمر. لعن في الخمر عشرة، وبعض المحرمات لا يلعن فيها إلا واحد أو اثنان، فالخمر لعن فيها عشرة مع أن الشارب واحد فقط. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.